بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمفتق الرقي والصعود في علم أصول الفقه للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق عند قوله رحمه الله تعالى: وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم، معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لأن يصرفوا، أضعفها اللقب وهو ما أوي من دونه نظم الكلام العربي. ذكر لنا أنواع مفهوم المخالفة، وقد عرفنا مفهوم المخالفة بأنه إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، هذا هو مفهوم المخالفة، ويسمى تنبيه الخطاب ودليل الخطاب. قلنا هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، يسمى مفهوم المخالفة، يسمى تنبيه الخطاب، ويسمى دليل الخطاب. غير ما مر هو المخالفة ثم تنبيه الخطاب حالفة، كذا دليل للخطاب مضاف. ثم قال رحمه الله: وهو أي مفهوم المخالفة، ما محل حكمه؟ ما ذكره؟ وهو ظرف. فأنواع المفاهيم كثيرة، منها مفهوم الظرف زمانيا كان أو مكانيا. مثال الزماني قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فهذا مثال لمفهوم الظرف، أي الحج ذو أشهر معلومات، هي أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه هي أشهر الحج. مفهوم هذا أن من قدم الحج أن تقديم الحج قبل أشهره غير مشروع، فمن أحرم قبل أشهر الحج لا يصح حجه لأنه أحرم في غير زمان الحج. ومفهومه أن من حج في غير أشهر الحج فحجه باطل غير معتد به، لأن الحج ذو أشهر معلومة. هذا مثال المفهوم الظرف الزماني، أو قلنا زمانيا كان أو مكانيا. مثال المكاني قوله سبحانه وتعالى: تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. عند المسجد الحرام مفهومه جواز القتال عند غير المسجد الحرام. من الأمثلة قوله سبحانه وتعالى: لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. مفهومه أن الاعتكاف لا يكون، أن غير المساجد لا يعتكف فيها، وهو مذهب جماهير الفقهاء. وقال الطائفة بجواز الاعتكاف في غير المساجد. هذا مثال ظرف الزمان وظرف المكان. وهو ظرف أي مفهوم مخالفة، منه ما يكون زمانيا ومنه ما يكون مكانيا، ومثلنا بمثالين. وهو ظرف علة كأعطي السائل لحاجته، مفهومه أن غير المحتاج لا يعطى. ومثاله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مفهومه أن من لم يقاتل لتكون كلمة الله عليا فليس في سبيل الله، لا يكون ذلك جهادا في سبيل الله. وعدد مفهوم العدد، مثاله قوله سبحانه وتعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، أي لا أقل ولا أكثر. فمفهومه أنه لا يجلد أكثر من هذا ولا أقل. فمفهوم العدد منه ما يعتبر في الأقل والأكثر كما في الحدود مثلا، ومنه ما يعتبر في الأقل كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيحين لو لغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب أي لا أقل سبعا فأكثر أي لا أقل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين أي لا أقل أما الأكثر يركع ركعتين أو أكثر يجزئه أن يركع ركعتين أو أربعا وهكذا. فنعتبر في الأقل ومنه ما يكون معتبرا في الأكثر كما في حديث غيلان الثقفي كما عند أبي داود والترمذي أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك أربعا وفارق سعرهن أمسك أربعا أي لا أكثر له أن يمسك أقل يمسك أربعا ويمسك ثلاثا ويمسك اثنتين أمسك أربعا أي لا لا أكثر واضح. فمفهوم العدد يعتبر في الأقل يأتي أو يعتبر يكون معتبرا في الأقل والأكثر قد يكون معتبرا في الأقل فقط وقد يكون معتبرا في الأكثر فقط. ومنه شرط غاية تعتمد الشرط مفهوم الشرط مثاله قوله سبحانه وتعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم مفهومه أن غير الحوامل من المطلقات طلاقا بائنا لا تجب النفقة عليهن كما هو مذهب جماهير الفقهاء خلاف أبي حنيفة. قال وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية مثال غاية قوله سبحانه وتعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره مفهومه أنها إذا نكحت زوجا غيره حلت للأول بشرطه بشرطه المعتبر شرعا غاية تعتمد. والحصر الحصر سواء كان بإنما أو بالاستثناء بعد النفي أو بتعريف الجزئين وهكذا بإنما إنما تجزون ما كنتم تعملون ما لم تعملوه لا تجزون به مفهومه. وقد يكون باستثناء بعد النفي كلا إله إلا الله لا إله نفي للعبودية أو للعبادة عن كل ما سوى للألوهية عن كل ما سوى الله إلا الله إثباتها لله سبحانه وتعالى. قلنا إنما من أمثل أيضا فإنما حديث الشهير حديث عائشة الصحيح إنما الولاء لمن أعتق مفهومه أن من لم يعتق لا ولاء له. وأيضا يكون بتعريف الجزئين كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه أصحاب السنة مفتاح الصلاة طهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تعريف الجزئين يشعر بالحصر تحريمها التكبير لا غير هذا هو المفهوم لا غير. فغير التكبير غير التكبير لا ليس تحريما للصلاة. وهذا من أدلة المالكية في مسألة تكبيرة الإحرام وأنه إن عجز عنها لا يأتي بغيرها وإنما تجزئه النية لأن اللفظ متعبد به شرعا. وقال الطائفة بأنه يأتي بمعناها كالله أعظم أو بلغته كأهل به بعض كان المذهب مالك أقوى في هذا. نعم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا غير مفهومه أن غير التسليم لا يحل الصلاة وأن غير التكبير لا يدخل به في الصلاة. في رد على الحناف إذا لا يذهبون إلى فرضية التسليم أنه يخرج من الصلاة بكل منافي. فهذه أمثلة للحصر حصر يكون بإنما يكون بتعريف الجزئين يكون باستثناء بعد النفي وكذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على كل حال محل خلاف هنا أين المنطوق وأين المفهوم سيأتي شرحه. وقيل هذا منطوق كله منطوق هو التحقيق الذي مشى عليه الشيرازي ومن القطان والقرافي اختاره الشيخ الأمين رحمه الله سيأتي في مراتب مراتب المفهوم. لكن هذا مثال مفهوم في الحصر إنما الولاء لمن أعتق ضربنا أكثر من والحصر والصفة أنا مقصود بالصفة فقيد لفظ بآخر ليس استثناء ولا شرطا ولا غاية كما ذكر صاحب جمع الجوامع. فلا تنحصر الصفة في النعت مقصود بالصفة تقييد لفظ بآخر حال كون هذا الآخر ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء لأنها أقسام مستقلة من أقسام المفاهيم لأنها أقسام مستقلة من أقسام المفاهيم فيدخل حتى الحال في هذا وغيره. من الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة مفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها عندما اعتبر المفهوم، وقيل فيه مانع أو أكثر من مانع من موانع اعتبار المفهوم. من الأمثلة: لا تنتقب المحرمة حد الصحيحين، ولا تلبس القفازين، وصل الإحرام. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، مفهومه أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. نعم. أمثلة، أمثلة الوصف كثيرة: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حال الإحرام. فإذا أي في أما في مفهومه أنه في غير الإحرام يجوز الصيد، صيد البر، وهكذا. والحصر والصفة: مثل ما علم من غنم سامت، مثل لك من غنم سامت وسائم الغنم، مثل لك لمفهوم الصفة لكي يفيدك حكما خاصا بها، وهو أن مفهوم الصفة معتبر سواء تأخرت الصفة أم تقدمت، في سائمة الغنم زكاة أو في الغنم السائم، في الغنم السائمة زكاة، يعني تقدمت الصفة أو تأخرت. أكرم الناس أو أعطي الناس الكرام أو كرام الناس، أعطي طلبة المجتهدين أو مجتهدي الطلبة، تأخرت الصفة أو تقدمت. إنا محيوك يا سلمان فحيينا وإن سقيت كرام الناس فسقينا، أي الناس الكرام، وإن سقيت كرام الناس أي الناس الكرام. فمفهوم الصفة معتبر عند الأصوليين سواء تقدمت الصفة أو تأخرت، بل على الصحيح ولو حذف الموصوف، ولو حذف الموصوف فإنه يعتبر مفهوم الصفة، كقوله صلى الله عليه وسلم الصحيح: الثيب أحق بنفسها، الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأمر إذنها صمته في رواية استأذن. الثيب أي المرأة الثيب أحق بنفسها، وهذا سدل به على ولاية الإجبار. مفهومه أن غير الثيب ليست أحق بنفسها لوليها أن يزوجها، هذا مفهوم. لكن ابن السبكي تاج الدين، الولد ابن السبكي رحمة الله عليه، يذهب إلى أنه لا يعتبر المفهوم في مثل، المفهوم في مثل هذا، لأنه إذا حذف الموصوف جرى ذلك مجرى اللقب، جرى ذلك مجرى اللقب. والصحيح غيره، الصحيح الأول ما قدمناه. فيعتبر مفهوم الصفة ولو حذف الموصوف، ثيب أحق بنفسها أي المرأة الثيب، هنا يعتبر المفهوم في مثل هذا. قال: الحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم، قلنا سواء تقدمت الصفة أو تأخرت. معلوفة الغنم أو ما يعلف، والخلف في النفي لأن يصرف، معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لأي يصرف. هذه مسألة مهمة، أي أن النفي الذي يفاد من المفهوم إذا كان المنطوق إثباته، أو الإثبات الثابت بطريق المفهوم إذا كان المنطوق نفيا، هو دائما النقيض. وفي هذا المثال المنطوق به، المنطوق إثبات والمفهوم نفي. في سائمة الغنم زكاة، مفهومه نفي الزكاة عن غير السائمة عن المعلوفة. قال لك: النفي، النفي هذا، النفي الذي يتعلق بالمسكوت عنه، هل هو راجع كما قال إلى معلوفة الغنم خاصة فتجب فيها الزكاة؟ معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف بين أهل العلم في النفي متعلق بالمفهوم لأي يصرف، أي لأي القسمان ينصرف، يعني أنه إذا وجد المقيد بقيد فهل يرجع النفي أو الإثبات في المفهوم إلى القيد والمقيد، وهو مذهب الجمهور، أم أنه لا يرجع إلا إلى القيد فقط؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في سائمة الغنم زكاة أو بالغنم السائمة زكاة، مفهومه أن غير السائمة ليس فيها الزكاة، لكن غير السائمة هل هو من الغنم فقط؟ يعني فيرجع الإثبات أو النفي إلى القيد وهو السوم، وإلى المقيد وهي الغنم، إلى القيد وهو الصوم، وإلى المقيد وهي الغنم. فيكون مفهوم الحديث أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة خاصة، لا في مطلق ما يعلف، أما ما يعلف من بقرين وإبرين فهذا لم يتعرض له الحديث. في سائمة الغنم زكاة، مفهومه أن في الغنم المعلوفة زكاة، وهذا ذكره صاحب جمع الجواب بقوله: وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم؟ هل المنفي غير سائمة الغنم أو غير مطلق السوائم وهي المعلوفة، سواء كانت غنما أو بقرا أو إبلا أو إبلا؟ هذا مبناه على هذه المسألة، النفي أو الإثبات، الواردان بالمفهوم أو المستفادان من المفهوم، هل يرجعان إلى القيد والمقيد، إلى الصوم والغنم، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ورجحه الشيرازي والرازي وغيرهم، هو الصحيح. أما أنه لا يرجع إلا إلى القيد في سائمة الغنم زكاة، أي لا زكاة في المعلوفة سواء كانت غنما أو إبلا أو بقرا. نعم، وهذا رواية عن الإمام أحمد وقال به ابن عقيل من الحنابلة، والأول أظهر وأصح. لماذا؟ لأن المفهوم نقيض المنطوق، والمنطوق هو الغنم السائمة لا السائمة. المنطوق هو الغنم السائمة لا غيرها، لا غير الغنم، فيكون المفهوم مناسبا للمنطوق لأنه نقيض المنطوق به في الحكم، ونقيض الشيء عدمه، نقيض الشيء عدمه، لأنه الفرق بين النقيضين وضدين أن الضدان فيهما هو تقابل بين وجودي وعدمي، النقيضان التقابل فيهما بين وجودي وعدمي. قل مثلا القيام، نقيض القيام عدم القيام، نقيض القيام عدم القيام، وضد القيام الجلوس، ضد القيام الجلوس. نعم، فالتقابل في النقيضين، تقابل في النقيضين بين وجودي وعدمي، وأما التقابل في الضدين فبين وجوديين، بين وجوديين. قيام نقيضه عدم القيام فيكون أعم، وأما ضده أخص فهو الجلوس. القيام وجودي وعدم القيام عدمي، هذا في النقيضين، والقيام وجودي والجلوس وجودي، هذا في الضدين. فالتقابل في الضدين بين وجودي وعدمي، وفي التقابل في النقيضين بين وجودي وعدمي، وفي الضدين بين وجوديين. هذا على كل حال ذكرناه استطرادا فقط، لكن هنا حاجة تمس إليه المفهوم نقيض المنطوق، ونقيض الشيء عدمه، والمنطوق في سائمة الغنم عدمها في غير سائمة الغنم، وهذا هو الصحيح. فمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة أن المعلوفة من الغنم لا زكاة فيها عند من يقول به، أما المعلوفة من الإبل والبقر فلم يتعرض الدليل لها، وقيل بل تعرض لها بناء على أن النفي أو الإثبات يرجع إلى القيد فقط ولا يرجع إلى القيد والمقيد. وقال هنا معلوفة الغنم، هذا القول الأول، أنه يرجع إلى معلوفة الغنم إلى القيد والمقيد، لأنه إذا قلنا يرجع إلى الصوم والغنم فيقابله الغنم المعلوفة، إذا قلنا يرجع إلى القيد وهو الصوم والمقيد هو الغنم، فهو يرجع إلى الغنم السائمة مقابلها الغنم المعلوفة، المنطوق به الغنم السائمة، والمسكوت عنه المنفي عنه الحكم والغنم المعلوفة، معلوفة الغنم. أو على القول الثاني ما يعلف مطلقا غير مطلق السوائم، كما عبر ابن السبكي رحمه الله، أو ما يعلف مطلقا، فالذي خرج من الحكم هو ما يعلف غنما كان أو بقرا أو إبلا. الخلف في النفي أو الإثبات بحسب الدليل، لأي يصرف، هل ينصرف إلى القيد والمقيد أم ينصرف إلى القيد فقط؟ والصحيح أنه ينصرف إلى القيد والمقيد كما هو مذهب الجمهور، لأن المفهوم نقيض المنطوق، والمنطوق هو الغنم السائمة لا غيرها. واضح، معلوفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفي لأي يصرف، أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، يتكلم عن مفهوم اللقب واللقب عند الأصوليين اسم العلم بأنواعه، اسمنا أتى وكنية ولقبا، سكان اسما وكنية أو لقبا. وكذلك اسماء الجنس واسماء الجمع، اسم الجنس واسم الجمع، هذا كلها من مفهوم اللقب. أضعفها أي أضعف المفاهيم، اللقب أي مفهوم اللقب، وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. اختلف العلماء في حجية مفهوم اللقب. مفهوم اللقب كقولك مثلا دخل زيد، هل يفهم منه أن غير زيد لم يدخل أم لا؟ دخل زيد، زيد علم، هل مفهومه أن غير زيد لم يدخل؟ لا أبدا. وهكذا أمثلة في هذا كثيرة. قالت طائفة من أهل العلم باعتبار مفهوم اللقب كالصيرفي والدقاق من الشافعية وابن خويز من منداد من المالكية وبعض الحنابلة، وينسب للإمام أحمد كما نسبه إليه ابن النجار رحمه الله في الكوكب، لكن نفاه ابن قدامة وغيره، وليس منه، هو مذهب بعض الحنابلة ولا يصح عن أحمد. وإن طائفة من العلماء ذهبوا إلى اعتبار مفهوم اللقب، قلنا كالصيرفي والدقاق من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة، قالوا بحجية مفهوم اللقب، قال لك لأن تخصيص اللقب بالذكر أو لم يكن تخصيص اللقب بالذكر إلا لفائدة، وهي نفي الحكم عن المسكوت عنه. نعم، ففائدة تخصيصه بالذكر نفي الحكم عن المسكوت عنه. ورد عليهم في هذا لأن تخصيصه بالذكر لأن الكلام لا يستقيم دونه، لأن الإسناد يحتاج إليه، لأنه لا يتم الإسناد إلا بمسند ومسند إليه، لا يتم هذا إلا لا يتم الإسناد إلا بمسند ومسند إليه، وحذفه يختل به الكلام. أنت إذا أردت أن تثبت دخول عمرو فلا بد أن تخبر بأن عمرا هو الذي دخل، فإسقاطك لعمر يختل به مرادك من الكلام. لكن إذا قلت دخل عمرا لا يعني أن غيره لم يدخل، هو ضرورة لاستقامة وانتظام الكلام العربي. ولذلك أشار إلى هذا الرد بقوله وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. فمفهوم اللقب، فذكر اللقب أو حذف اللقب يختل به الكلام، يختل به الكلام العربي. فمذهب الجمهور أصح في هذا بلا شك، أن مفهوم اللقب أضعف المفاهيم. وإن لو قلنا بحجية مفهوم اللقب للزمت لوازم باطلة، بل من اعتبار مفهوم اللقب ما يكون كفرا، كما لو اعتبرناه في قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله، مفهومه أن غير محمد ليس رسول الله، وهذا كفر. ولذلك الإمام الدقاق رحمه الله على جلالة قدره لما عقدت له مجالس المناظرة في بغداد احتج عليه بمثل هذا، قال يلزم من كلامك الكفر، محمد رسول الله مفهومه أن غير محمد ليس رسول، هذا كفر وخروج عن الملة، فكأنه توقف. وغيرها يعني استدل عليه بجملة من الأدلة فكأنه توقف في مثل هذا. وقد وقعت قصة للإمام الأبي، الإمام الأبي من تلاميذ الإمام بن عرفة رحمه الله. الإمام بن عرفة كان يطيل النظر في الكتب ويسهر في مطالعتها، قيل له يوما لو أنك تستريح قليلا تخفف عن نفسك، فقال كيف أستريح وأنا بين هذين الأسدين الأبي والبرزولي، كان من تلاميذه، كيف أستريح، كيف يستريح من هو بين أسدين ضاريين، الأبي بفهمه والبرزولي بحفظه، كان يحضر رحية تلاميذه وينظر، فكان ثاقب الفهم. إمام الأبي رحمه الله كان ثاقب الفهم والذكاء، وله بحوث نفيسة جدا، بحوثه المطربة رحمه الله. الأبي وقعت له قصة مع بعض تلاميذه، كان يشرح في علم الأصول وتعرض لمسألة مفهوم اللقب، وحكى قول من يذهب إلى حجيته، فقال له أحد تلاميذه كأن أحد تلاميذه استحسن مذهب الدقاق والصيرفي، استحسنه أن يعني هذا هو الصحيح. فقال له الأبي على البديهة، قال قل أنا موجود. فقال الطالب أنا موجود. فقال الشيخ أما أنا فلا أقول شيئا. مفهوم هذا أنك إذا قلت أنا موجود على اعتبار مفهوم اللقب أن غير المتكلم ليس موجودا، خلونا أمامك، أما أنا فلا أقول شيئا. ولأني إذا قلت أنا موجود سأنفي وجودك أيضا على مذهبك، وهذا من فرط ذكائه رحمه الله تعالى وسرعة بديهته. فقال تلميذه يقول أنا موجود، فقال قال أما أنا فلا أقول شيئا، واضح أني موجود. ولأنني لو قلت أنا موجود لكان ذلك نفيا لوجودك على مذهبك في اعتبار حجية مفهوم اللقب. نعم. فالصحيح أن مفهوم اللقب غير حجة، ولذلك قال رحمه الله أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. نعم. أعلاه لا يرشد إلا أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في ترتيب المفاهيم، فبين أن أعلى أن أقوى المفاهيم هو مفهوم الحصر الذي طريقه الاستثناء بعد النفي، ليس أي حصر، الحصر بالاستثناء بعد النفي. مثل له بقوله لا يرشد إلا العلماء، أي إلا العلماء. أعلاه أعلى وأقوى أنواع المفاهيم الحصر مش مطلقا بالاستثناء بعد النفي، كقولك لا إله، كقول لا إله إلا الله، أو لا، وكذلك كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا هذا أقوى أنواع المفاهيم؟ لأن جمع من الأصولين ذهبوا إلى أنه منطوق صراحة، هو فيه ثلاثة أقوال، استثناء بعد النفي فيه ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب الأصوليين أن النفي منطوق والإثبات مفهوم، يعني ما قبل الاستثناء منطوق وما بعده مفهوم. فحين تقول لا إله إلا الله، لا إله منطوق، إلا الله مفهوم. هذا مذهب الأصوليين. مذهب البيانيين عكسه، أن النفي هو المفهوم والإثبات هو المنطوق، يعني ما قبل الاستثناء هو المفهوم وما بعده هو المنطوق. وقال الطائفة وهو التحقيق إن شاء الله أنه منطوق صراحة لسرعة تبادره إلى الذهن، لسرعة تبادره إلى الذهن. فهذا اختاره القرافي وابن القطان والشيرازي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى من المتأخر. فهذا هو التقرير، قال لك لسرعة تبادره إلى الذهن، سرعة تبادره إلى الذهن. فأقوى الأقوال أنه منطوق صراحة، ويليه في القوة مسلك ما هو مذهب الأصوليين أن النفي إثبات، أن النفي منطوق والإثبات مفهوم، ولي مذهب البيانيين. وقيل العكس، وقيل العكس. هنا فائدة ذكرها بعض شيوخنا وهو أن مذهب الأصوليين أنسب خاصة في تفسير لا إله إلا الله، فيكون النفي في قوله تعالى في قولنا لا إله هو المنطوق، لأن المنطوق من شأنه أن يقصد بالأصالة بخلاف مفهوم سيق اللفظ. وقال لك لأن المشركين البحث معهم كان في نفي ما سوى الله، كان في نفي الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى، أما إثبات الألوهية لله فهم يقرون بها، يقرون بأن الله خالق ورازق ويستحق العبادة، لكنهم أشركوا مع الله غيره. ذلك الأصوليون يقولوا المنطق هو لا إله لأنه هو المقصود، معنى له في القصد قلت أصله وهو الذي اللفظ له يستعمل. هذه لطيفة على الحال، وقد لا تكون من متين العلم لكنها إشارة. أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما فعل الترتيب يلي ذلك، فما لمنطوق بضعف انتمى، ما يسمى بالمنطوق بالإشارة وهو مفهوم الغاية ومفهوم الحصر بإنما، هذا يلي ما كان استثناء بعد نفي، هذا يأتي في مرتبة ثانية. لماذا؟ لأنه من المنطوق غير الصريح على قول، مفهوم الغاية، مفهوم الغاية، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. مفهوم الحصر بإنما، إنما الولاء لمن اعتق، إنما الأعمال بالنيات، إنما تجزون ما كنتم تعملون، لآخره. طائفة من الأصوليين ذهبوا إلى أن هذا، إلى أن هذا من المنطوق غير الصريح، ذهبوا إلى أنه من المنطوق غير الصريح، فهذا يقوي مذهبهم فيه. قال أبو بكر الباقلاني يا جماعة، قالوا من المنطوق غير الصريح على قول، لقوته أيضا ولسرعة تبادره إلى تبادر المعنى إلى الذهن. فما لمنطوق بضعف، أي من تمى للمنطوق بضعف لأنه اختلف فيه، فقيل هو من المنطوق على القول بتقسيم المنطوق إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، وقيل هو من المفهوم. فالشرط في الوصف، فالشرط في الوصف الذي يناسبه فمطلق الوصف له يقارب. فالشرط يلي هذا الشرط، مفهوم الشرط، إن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليه، هذا يلي ما نسب المنطوق، ما كان منطوقا غير صريح. لماذا؟ لماذا كان مفهوم الشرط دون مفهوم الغاية ومفهوم الحصر بإنما؟ لماذا كان كذلك؟ لأنه لم يقل أحد بأنه من أقسام المنطوق، اتفقوا على أن الشرط من أقسام مفهوم، من مفهوم المخالفة، فلذلك كان دون سابقه، لأن سابقه مختلف فيه، هل هو من المنطوق غير الصريح. فالشرط فالوصف الذي يناسبه فمطلق الوصف الذي أو الذي يقاربه أو مطلق الوصف له يقاربه. فالشرط فالوصف يلي الشرط الوصف، مفهوم الصفة كما في قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة غانم زكاة، لكن الذي يليه هو مفهوم الصفة المناسب، أي ما كان في ما كان الحكم فيه أو ما كان الحكم فيه مناسبا للوصف، لاشتمال الوصف على مصلحة ظاهرة، لأن من الوصف ما يكون مناسبا للحكم ومنه ما لا يكون كذلك، من الوصف ما يكون مناسبا للحكم ومنه ما لا تدرك المناسبة فيه. مثال مفهوم الوصف المناسب في سائمة الغنم زكاة، هذا مناسب لإخراج الزكاة، لأن الملك في السوم، أو لأن نعمة الملك في السوم أتم منها في العلف. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان حين يملك شيئا، ملك الشيء هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فملك النعمة، ملك الغنم على وجه لا ينفق صاحبها عليها شيئا أتم من ملكه لغنم يحتاج إلى النفقة عليها في طعامها، واضح. ولذلك فلما كان السوم أتم في تمام الملك ناسب أن ينط به وجوه الزكاة في سائمة الغنم. قال فالشرط فالوصف الذي يناسبه، قال لك الوصف يلي الشرط. لماذا كان الوصف دون الشرط؟ لأن من الأصل، لأنه من الأصل، لأن من الأصوليين من يعتبر مفهوم الشرط ولا يعتبر مفهوم الصفة كأبي العباس بن سريج مثلا. قال فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق يلي الوصف المناسب الوصف الذي لا يناسب. ومثاله أن يقال مثلا في الغنم العفر زكاة، العفر جمع عفراء وما فيه بياض وحمرة، هذا لا تدرك المناسبة فيه، ما علاقة البياض بوجوب الزكاة؟ الوصف هنا غير مناسب، لا نعني بغير مناسبة بأنه غير مشروع للشارع أن يشرع هذا، لكن لا ندرك نحن، لا تظهر مصلحته، هو الذي يعنونه الذي يعنون بالمناسبة، تظهر مصلحة، أن يظهر وجه المصلحة فيه، لكن هذا لا تظهر في وجه المصلحة، لكنه مقارب فقط، فهذا دون الأول، فوصف مناسب أقوى من الوصف غير المناسب. يقول في الغنم البيضاء زكاة، ما الفرق بين البيضاء وغيرها؟ فهذا لا يدرك وجه المناسبة فيه، فمطلق الوصف الذي يقارب. نعم. فهو دون فالوصف غير المناسب دون الوصف المناسب، ولأن من الأصولين ما يذهب إلى أن الوصف غير المناسب ليس حجة، مفهوم الصفة غير المناسبة ليس حجة، هذا مذهب معالي الجويني رحمه الله تعالى. في فعدد ثم تقديم يلي. فعدد مفهوم العدد من آخر الأقسام، إذ جمع من الأصوليين لا يذهب إلى اعتبار مفهوم العدد أصلا، كالحنابل ينسب هذا إلى الحنابلة أو إلى بعضهم. فعدد مفهوم العدد على ما تقدم تفصيله وذكره. ثم تقديم، ثم تقديم أي تقديم المعمول، هذا أيضا من آخر أهو آخر المراتب. تقديم المعمول كإياك نعبد وإياك نستعين، نعم هو يشعر بالحصر والاختصاص، لكن ليس مفهومه في القوة كالمفاهيم التي تقدم ذكرها، كالمفاهيم التي تقدم ذكرها. وهو حجة على النهج الجليل، وهو أي مفهوم المخالفة حجة عند الأصوليين على النهج، أي على الطريق الجلي الأصح والأقوى. فالأصح عند الأصوليين هو اعتبار مفهوم المخالفة، فهو يشير إلى الخلاف في حجية مفهوم المخالفة. جماهير العلماء والأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة وجماهير المتكلمين على أن مفهوم المخالفة حجة، على أن مفهوم المخالفة حجة، ولهم أدلة على ذلك كثيرة من المنقول والمعقول. من المنقول قوله سبحانه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى استغفر لهم، لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال والله لا أزيدن على 70. فكأنه اعتبر مفهوم المخالفة شفقة عليهم ورحمة بهم، ثم جاء النهي عن الاستغفار للكافرين والمشركين. فهذا من أدلة اعتبار مفهوم المخالفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العدد في ذلك. أيضا ما جاء في قصة يعلى بن أمية في صحيح مسلم لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن القصر في السفر، عن القصر في السفر، قال الله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا فما بالنا نقصر وقد أمنا. هذا فهم أقره عليه عمر، قالوا لقد تعجبت مما تعجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والشاهد في إقرار عمر لفهمه يعلى وفي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفهم عمر، ثم بين أنها صدقة تصدق الله بها على عباده. أيضا حديث عبد الله بن الصامت في صحيح مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة، تعرف حديث قطع الصلاة هذا محل إشكال كبير في شرحه والخلاف بين الفقهاء فيه. الكلب الأسود، قال أبو ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ شوف اعتبر، قالوا الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. نعم، فهذا من الأدلة. أيضا من المعقول أن تقييد الألفاظ وتقييد الكلام لا يكون إلا لفائدة يريدها المتكلم، ولذلك كان مفهوم المخالفة حجة. والقول بأنها سيقت هكذا اعتباطا من غير فائدة هذا يكون عيا في الكلام لا يليق بصاحب الفصاحة، فكيف بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تخصيص الشيء بالذكر من غير فائدة هذا معيب أو لا يقع فيه الفطن بمرام الكلام، فكيف بغيره؟ كيف بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حين أقول مثلا أعطي هذا المال للرجل الفقير، هذا الفقير، هذه الكلمة زيدت لمعنى، زيدت لقصد قصده المتكلم ولم تزد هكذا من غير قصد. والقول بعدم اعتبار مفهوم المخالفة يفضي إلى أن في الكلام الزوائد زيدت من غير معنى، وهذا لا يكون في كلام العرب الفصحاء واللسن البلغاء، فكيف بكلام رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى وبكلام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ فهذا من المعقول، ما دام في تقييد، ما دام في تخصيص، لابد أن هذا التقييد أو التخصيص إنما ورد لشيء، كما في المفاهيم تقييد بصفة بشرط بغاية إلى آخر أنواع المفاهيم التي تقدم ذكرها. فصل من لطف ربي، هو قال وهو حجة على النهج الجلي، هذا عند الجمهور. والعلماء عموما اختلفوا، قلت لك الحنفي أبو حنيفة يمنع اعتبار مفهوم مخالفة مطلقا، لا يراه حجة مطلقا، ومنعه التقي السبكي والد صاحب جمع الجوامع، هذا تاج الدين وتقي الدين، تاج صاحب جمع الجوامع والده تقي الدين، تقي الدين بن السبكي هو والد تاج الدين بن السبكي والد صاحب جامع الجوامع اسمه علي بن عبد الكافي. تقي الدين بن السبكي علي بن عبد الكافي رحمة الله عليه منعه في غير الشرع، قال نعم هو معتبر في الشرع في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما في كلام المخلوقين فلا، قال لغلبة الذهول عليهم. قد يقول الشيء ولا يقصد محترزة، لا يقصد المسكوت عنه بحكم أو لا يخطر ببالي، قال الناس الذهول غالب يغلب عليهم الذهول. كان قول ثالث المسألة أنه حجة إلا في الشر، أظنه للباخلاني، وطائفة قالت إنه حجة إلا في الصفة كما هو لأبي العباس بن سريج، بعضهم قال إلا في الصفة في الوصف الذي لا يناسب كما هو لأبي المعالي الجويني، وقال طائفة هو حجة إلا في العدل كما هو مذهب الحنابلة، وهكذا واضح، لكن الصحيح هو الأول. أصل من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في لطف توسيعه خبر أو مبتدأ توسيعه من لطفه بنا، لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، توسيعه في نطقنا المجال، وما من الألفاظ للمعنى وضع، كل لغة بالنقل يدري من سمع. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في ذكر بعض من المبادئ تتعلق باللغة العربية، وذلك أن الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب، كما قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، إن هذه الشريعة شريعة عربية تفهم من حيث يفهم كلام العرب. نعم، والقرآن الكريم والسنة النبوية عربيان، ولا سبيل إلى فهمهما على الوجه المراد إلا بفهم، فإن الوحي جاء على سنن العربي في كلامهم ومخاطباتهم. يقول محمد علي آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى: اعلم بأن الله أنزل الكتاب بلغة العرب اللذيذة الخطاب، كذا النبي عربي وجد من أفصح القرب من أفصح العرب قريش فاهتدى، لذا أساليب الكتاب وافقا أساليب العرب العجيبة النقاء، ففيه جاء الإيجاز واختصار والعام والخاص وما يختار من الفنون، وكذا السنة قد نالت مرتبة عالية السند، إذ أوتي النبي جوامع الكلم من وصمة العجمة والعي سليم. إذا عرفت ذا ففهمك المراد من النصوص لم يكن سهلا قياد إلا بفهمك كلام العربي، لا بفهمك لغات العرب محققا علومها بالرغب، نحو وصرف واشتقاق ولغة هذه الأساس، فاجتهد أن تبلغ مكملها البيان والمعاني، وقرض شعر العروض داني، والخط والتعريف والإنشاء قافية تجد بها الغناء، تنميم قريحة وذهنا تشحذ تذيب جأشك وأهلا تنبت. فكأنه عقد رحمه الله تعالى وجه الحاجة إلى العربية، أن الكتاب والسنة جاء على سنن العرب، على السنن العرب في كلامهم في أساليبهم، فإذا أردت أن تفهم مراد الله تعالى في كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، فعليك أن تكون محصلا لعلوم العربية، وهي كثيرة، نحو وصرف عروض ثم قافية، نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها قول ست، نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها ست، بعدها لغة قرض وإنشاء خط بيان معاني مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب وأسماء، بلغت 12 عين. لكن المهم منها النحو والصرف واللغة، نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء خط بيان معاني مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب وأسماء. لكن من أهم العلوم النحو، الصرف يحتاج فيه إلى مدة، النحو والصرف واللغة الشعر كلام العرب والبيان وما إلى ذلك، وبعض العلوم سهل كالكتابة والإملاء لا يحتاج فيه إلى كبير وقت، علم العروض علم أسبوع حتى كانوا يقولوا علم النساء سهولته وهكذا. فالعلوم العربية متفاوتة، قال الشيخ حفظه الله: نحو وصرف واشتقاق ولغة هذه الأساس، فاجتهد أن تبلغ، نعم، مكملها البيان والمعاني وقرض شعر عروضا إلى آخره. فهذه الشريعة شريعة عربية، والكتاب والسنة عربيان، ولا سبيل إلى استنباط الأحكام الشرعية إلا بالعربية، ولذلك ذكر الناظم رحمه الله تعالى جملة من المبادئ المتعلقة باللغة العربية، تتعلق باللغة العربية. لماذا؟ لتوقف الاجتهاد على جملة من مبادئ العربية، استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، يتوقف على العلم بجملة من المبادئ اللغوية تتعلق بلغة العرب. نعم. قال: من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال. فهو يشير إلى أن حدوث الموضوعات اللغوية، حدوث اللغة، من الألطاف الإلهية، من جملة من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. قال: من لطف ربنا، أي من رفقه سبحانه وتعالى. لطف الشيء إذا دق وصغر حجمه، هذا أصله في اللغة، هذا أصله في اللغة، لكن معناه هنا رفق، من لطفه، من رفقه سبحانه وتعالى بعباده. من لطف ربنا بنا، أي بسائر خلقه، لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، أي توسيعه مجال النطق، توسيعه في نطقنا المجال، أي توسيع مجال النطق في البشر، توسيع مجال النطق في البشر. فكما يقول الإمام بن السبكي رحمه الله تعالى جمع الجوامع: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية، يعبر بها عما في الضمير، وهي أفيد من المثال والإشارة وأيسر. ووجه ذلك أن الإنسان كما يقول ابن خلدون رحمه الله مدني بالطبع، إنسان كما قال ابن خلدون في المقدمة مدني بالطبع، لا يمكن أن يستغني بنفسه عن غيره، هو مدني يعيش مع غيره ويحتاج إلى غيره. الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض إن لم يشعر خدم، لا يستغني، لا يمكن أن يعيش وحده، هو مدني بالطبع ويحتاج إلى غيره، ويحتاج إلى غيره. لكن لا بد من وسيلة يوصل بها حاجته إلى هذا الغير، وإذا احتاج إلى شيء فإنه يحتاج إلى وسيلة يعبر بها عن حاجته. والوسائل كثيرة، من الوسائل الصورة، وما يذكر الوسائل بالمثال، الشكل والمثال. فمثلا إذا أراد جملا يرسم صورة فجمل المثل ويريها أنه يريد هذا، هذا من الأمثلة الصورة، لكنها قاصرة، دلالة الصورة قاصرة، لأنها تتعلق بالمحسوسات دون المعقولة، وبالموجودات دون المعدومات، وما يحتاج إليه الإنسان أعم من أن يكون محسوسا فقط، أعم من يكون محسوسا. نعم. فالصورة قد تفي بشيء من الغرض، لكنها لا تكفي، لا تكفي. كذلك قد يعبر بالإشارة، يريد شيئا فيشير إليه، لكن هذا أيضا لا يعم ولا يفي بكل حاجاته، لأن الإشارة لا تكون إلا إلى محسوس، لا تكون إلا إلى موجود، وحاجات الإنسان أعم من أن تكون محصورة في المحسوس وفي الموجود. يعني حاجته إما يلبي حاجته فيما يريد أن يعبر عنه. وكذلك من الطرق، أيضا من طرق التعبير، الكتابة، الكتابة من طرق التعبير، وهي وإن كانت تلبي حاجيات الإنسان فإنه يكون بها التعبير عن الموجود وعن المعدوم، ويكون تعبير بها عن المحسوسات وعن المعقولات، لكن فيها ما فيها من الكلفة والعسر، يحتاج إلى أن يكتب، فيها ما فيها من الكلفة وفيها ما فيها من العسر، فهي حتى وإن كانت قد تفي بالغرض لكنها عسيرة، ولا يحصل بها التواصل على وجه سهل هين ميسور. ضف إلى ذلك أن الكتابة شيء يبقى، ومن حاجات الإنسان أحيانا أن يعبر عن شيء لا يريد أن يبقى أثره، إذا كتب الشيء بقي أثره، إذا تكلم بالشيء ضاع فإنه ينقطع بانقطاع الكلام. أما الشيء المكتوب فقد يبقى يكون هناك سر بينه وبين لا يريد أن يطلع عليه أحد. أما الكتابة ففيها بقاء المكتوب. فهذه وجوه جعلت الموضوعات اللغوية أشرف وأفضل وأفيد وأيسر من غيرها. فهي أفيد كلمة أفيد فيها بحث لغوي على كل حال. لك تعقب صاحب جمع الجوامع في التعبير بالأفيد أنه من الرباعي، لكن قالوا من فادة، من الثلاثي فادة كما اعتذر له الإعراب. وهي أفيد من المثال والإشارة وأيسر، وكذلك من الكتابة هي أيسر من الكتابة. فظهر فضل اللغة، ظهر فضل اللغة والتخاطب باللسان لما فيه من تلبية الحاجات كلها. فإن اللسان يتناول المحسوس، لغة تتناول المحسوس والمعقول والمعدوم والموجود، وتتناوله بيسر وسهولة لأنها تجري مجرى النفس الذي هو ضرورة في النفس البشرية، فلا تكلف الإنسان كبير شيء، يجري الكلام معه مجرى النفس. ولذلك كانت الموضوعات اللغوية أفيد من غيرها وأيسر وأسهل من غيرها، وهذا وجه لطف الله سبحانه وتعالى بعباده من وجوه كثيرة. قال: من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، توسيعه المجال في النطق، فهو وسع لنا المجال بهذا النطق بأن جعل هذه اللغات التي يتخاطب بها الإنسان. وسيعرف لنا اللغة حتى نتصور حقيقتها، ثم يذكر بعضا من الأحكام المتعلقة بها. وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع. هو يعرف لنا اللغة، ما هي اللغة؟ اللغة أصلها في اللغة العربية لغوة، من لغة إذا تكلم لوزن فعل، اختلف لي لغة يا ولا لغوة، القلب الثاني من لغة على وزن فعل، لغة بمعنى تكلم. فاللغة ما يتكلم به، في الاصطلاح عند العلماء هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، الألفاظ الموضوعة للمعاني، وهذا يعم كل لغة، الألفاظ سواء كانت عربية أو غير عربية، كل لفظ. فالألفاظ التي وضعت المعاني هي اللغة. قال: وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع. فاللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، الألفاظ الموضوعة للمعاني عربية كانت أو غير عربية. وما من الألفاظ للمعنى وضع، وما وضع من اللفظ للمعنى، قل لغة هي اللغة عند أهل العلم، يدري من سمع. ما سبيل العلم بأن هذه الألفاظ هي اللغة؟ قال لك: سبيل اللغة النقل، سبيل العلم باللغة النقل. من أين علمنا بأن هذا الشيء الذي فوقنا يسمى سماء؟ بالنقل. من أين علمنا بأن ما نمشي عليه هو الأرض؟ بالنقل، النقل القديم، بالنقل المتواتر، وهذا النقل إما يكون تواترا أو آحادا. قال: وما من الألفاظ للمعنى وضيع، قل لغة هذه اللغة بالنقل يدري من سمع. ما سبيل العلم باللغة النقل، متواترا كان كالسماء والأرض والحر والبرد، الألفاظ المعروفة، أو أحادا كالألفاظ التي لا تعلم إلا عن طريق المعاجم فيها غرابة، كالغضنفر والقرء، فيه خلاف ما هو القرء، هذه وصلتنا عن طريق الأحاد، إذ لو كانت متواترة لما وقع الخلاف فيها بين العلماء. فطريق ثبوت اللغة النقل، إما تواترا وإما أحادا وإما عقلا كما ذهب إليه جمع من أهل العلم، لكن عقلا مستندا إلى نقل. فنفيد معنى يتعلق باللغة بهذه الألفاظ عن طريق العقل، كاستدلالنا على أن المحل بأل يعم كل أفراده، بأنه يصح فيه الاستثناء، والاستثناء معيار العموم كما سيأتي في محله في غير العدد. طبعا الاستثناء معيار العموم في غير العدد. فلما علمنا أن الكلمة إذا دخلت عليها أل صح أن نستثنى منها. صح كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فلما استثني منها علمنا أنها تعم أفرادا كثيرة ولذلك صح الاستثناء. فعلمنا بهذا أن المحل بأل يعم جميع أفراده. لكن هذا بطريق العقل الذي مستنده النقل الذي مستنده النقل. وما من الألفاظ للمعنى وضع يقول لغة بالنقل يدري من سمع بالنقل يدري من سمع. طيب وهل تثبت بالقياس؟ سيأتي في محلها. ولا تثبت بالنقل تواترا واحدا وتثبت بالعقل المستند إلى النقل. وهل تثبت بالقياس؟ سيأتي الخلاف فيه بين أهل العلم. مدلولها المعنى ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد. شوف قال لك مدلولها قلنا الألفاظ الموضوعة للمعاني. مدلولها ما هو مدلول اللغة؟ ما هو مدلول الألفاظ؟ اللغة هي الألفاظ. اللغة هي الألفاظ هي الكلمات. اللغة هي الألفاظ التي وضعت للمعاني. طيب هذه الألفاظ هي دالة على شيء. طيب هذا الشيء ما مدلولها؟ ما هو الشيء الذي تدل عليه الألفاظ؟ قال لك ما تدل عليه الألفاظ قسمان: معنى ولفظ. يدل اللفظ على معنى ويدل اللفظ على لفظ. مدلولها أي مدلول الألفاظ. مدلولها المعنى ولفظ مفرد أي مدلول الألفاظ المعنى. هذا واضح كالأسد للحيوان المفترس. فلفظ الأسد دال على معنى الحيوان المفترس على معنى الحيوان المفترس. قام زيد ألفاظ دلت على اتصاف الذات المسماة زيدا بالقيام. واضح مدلولها المعنى. فالألفاظ مدلولها المعاني. مدلولها المعنى ولفظ. تدل ألفاظ على ألفاظ كلفظ كلمة. فالكلمة تدل على كلمة تدل على الاسم والاسم كلمة وتدل على الفعل والفعل كلمة وتدل على الحرف وهو كلمة. فلفظة كلمة تدل على لفظة زيد وعلى لفظة عمرو وعلى لفظة خالد وعلى لفظة خرج ودخل وطلب وتعلم وتدل على لفظة في وعن وعلى لأنها كلها كلمات. فالألفاظ تدل على المعاني وتدل على الألفاظ أيضا. فمدلول الألفاظ معنى ولفظ. مدلول الألفاظ ألفاظ ومعاني. واضح. قال مدلولها المعنى ولفظ. توقف هنا. بعد قال لك مفرد مستعمل ومهملا قد يوجد ويترك به. مدلولها المعنى ولفظ. ثم قسم لك اللفظ المدلول عليه يعني هو المدلول يعني الألفاظ تدل على ألفاظ. لكن هذا اللفظ إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. هذا المفرد ينقسم إلى قسمين إلى مستعملين ومهملين. اللفظ المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه كلفظ زيد مثلا. زيد مركب من أجزاء هي الزاي والياء والدال. لكن الزاي وحدها لا تدل على جزء معنى زيد ولا تدل على والياء لا تدل على جزء معنى زيد والدال لا تدل على جزء معنى زيد. فاللفظ المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى بخلاف المركب. جاء زيد هذا مركب هذه الألفاظ مركبة جزءها زيد يدل على جزء المعنى. جاء يدل على جزء المعنى هو المجيء. زيد يدل على الذات المسماة زيدا. واضح هذا المركب. وسيأتي مركب ما يدل جزءه على جزء معناه. أما المفرد فما لا يدل جزءه على جزء معناه احترازا مما إذا دل على معنى آخر غير جزء المعنى. تقول خالد من أجزائه اللام تأتي للتعليل لكن هذه ليست هي هنا لا تدل على لكن التعليل ليس جزءا من لفظ خالد ليس جزءا من لفظ خالد. قول شوف قال مستعملا شوف اللفظ هذا المفرد اللفظ المفرد قسم إلى قسمين إلى مستعمل ومهمل. مستعمل كزيد عمرو محمد أحمد هذا مستعمل استعملته العرب في الكون. ويأتي مهملا كديز ديز مهمل وكحرف كقولك الجيم اللام الجيم اللام السين هذه مهملة لأنه هي حقيقة في قولك جهل س لم توضع عليها لشيء واضح هي وضعت لشيء مهمل المستعمل حين تتركب تكون معنا جلس مثلا مثل الفاء والياء ف يا هذا مهمل هي حروف الهجاء حروف التهجئة مهملة لكن متى تكون مستعملة حين تتركب في هذا المستعمل لفظ المفرد المستعمل سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا والمهمل ما لم يستعمل استعملا ومهملا قد يوجد وذو تركب لفظ المركب والمركب سواء تركيبا إسناديا كجاء زيد أو إضافيا كغلام زيد أو مزجيا كشاب قرناها أو معدي كريبة نعم هذا تركيب هذا اللفظ المركب يدل جزءه ما هو مركب وما يدل جزءه على جزء معنى جاء زيد يدل على جزئين على جاء جزءه اللي هو جاء يدل على جزء المعنى وهو معنى المجيء وزيد يدل على جزء المعنى وهو الذات الذات المسمات زيد لأن المركب يدل على اتصاف الذات المسمات زيد بمعنى هو المجيء فجزءه يدل على جزء معنى هذا هو معنى المركب وذو تركب وذو التركب أيضا ينقسم إلى قسمين إلى مستعمل ومهمل إلى مستعمل ومهمل المستعمل مثال المستعمل جاء مثال المستعمل لا هو مثال المستعمل في المركب لفظة خبر مثلا لفظ يدل على لفظ أنا في التقسيم لفظ يدل على لفظ كلمة خبر كلمة قضية كلمة حكم كلمة تصديق قل ما تشاء الخبر الخبر يصدق على جاء زيد الخبر بمعنى إثبات أمر لأمر ونفيه عنه فكلمة خبر كلمة خبر تصدق لفظة خبر تصدق على ألفاظ مركبة مستعملة جاء زيد قام عمرو خبر واضح هذا المستعمل طيب المهمل مثاله قالوا ككلام الهذي هذيان هذيان واحد كيف يتكلم يقول كلام مرتب فلفظة هذيان هي لفظة تدل على كلام لفظ يدل على لفظ هذيان يدل على ألفاظ وهي مركبة لكنها مهملة ما وجه الإهمال فيها أن الهذي لا يقصد ما يتكلم به وشرط الاستعمال القصد مش يكون مستعمل لابد أن يقصده من استعمله من استعمله واضح هذا لكن نجيكم من الاخر باش ترتاحوا هذا التقسيم الذي صار عليه جمع الاصولين تحقيق خلافه التحقيق ان مدلول الالفاظ هي المعاني فقط وما سواها فهي مصدوقات للمعنى هي مصدوقات للمعنى يعني الانسان الانسان لفظ انسان يدل على لفظ زيد لكنه في الحقيقه يدل على الحيوان الناطق فاللفظ إنسان يدل على معنى هو الحيوان الناطق هذا الحيوان الناطق مصدوقاته ألفاظ يصدق على زيد يصدق على عمرو يصدق على بكر إلى آخره هذا هو التحقيق التحقيق أن مدلول الألفاظ معاني وليست ألفاظ وأما ما ذكر ما مشى عليه ناظم وغيره من الأصوليين من هذا التقسيم إنما هو خلاف التحقيق التحقيق أن مدلول اللفظ والمعنى وما ذكر هي مصدوقات المعنى يصدق عليها المعنى يصدق عليه المعنى أنا أعطيك مثال من الأمثلة التي أتينا بها لفظة الكلمة لفظة كلمة قلنا تدل على زيد على عمرو لا لكن هي الكلمة لها معنى هي ما يتكلم به وما يركب في الكلمة هذا هو معناها لفظ دل على معنى كلمة ما يتكلم به ما يتركب منه الكلام هذا هو معناها وتصدق على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف هذا مهم جدا فهمتوا هذه مثال آخر واش قلنا في قضية المركب يقول الخبر خبر له معنى هو إثبات أمر الأمر أو نفيه عنه هو ثبوت النسبة هي النسبة بين الشيئين ثبوتا أو نفيا أو إثبات أمر الأمر أو نفيه عنه هذا يصدق على دخل زيد ولم يخرج عمرو إلى غير هذا فالتحقيق أن مدلول الألفاظ هي المعاني فقط ولكنها تصدق ولكن هذا المعاني من مصدوقاتها الألفاظ قد تصدق المعاني على جملة من الألفاظ بهذا يندفع يعني يندفع التعب في فهم هذه التفصيل ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة وضع النكرة أي الكلمة النكرة والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر هذه المسألة تحتاج إلى مقدمة مهمة الأشياء عموما لها وجودات أربعة، لها وجودات أربعة: خارجي، ذهني، لساني، بناني. الوجود الخارجي كذات زيد أو كذات الأسد، ذات الأسد، ذات المتشخصة، هذه الذات لا وجود لها إلا في الخارج، واضح؟ هذا وجود وش؟ خارجي. وجود الذات المتشخصة وجود خارجي ليس ذهنيا. ما يمكنش الأسد كله داخل في ذات الأسد، لا يمكن. اللي في ذهنك هو معنى الأسد، حيوان مختلف صورته التي في ذهنك، لكن ذات الأسد وجودها أين؟ في الخارج. هذا مثال لوجود الخارجي. الشيء له أربعة وجودات: وجود خارجي كوجود الذوات، ذات الأسد، ذات زيد، ذات عم، هذه وجودها أين؟ في الخارج. فالذات المتشخصة موجودة في الخارج. وإما أن تكون نوع ثاني من أنواع الوجود، وجود الذهني، وهي صورة الذات، صور الأشياء موجودة في الذهن. مثلا إذا قلت لك الحيوان المفترس، الصورة تنطبع في ذهن، التي تنطبع في نفسك هي صورة ذهنية. إذا قلت لك الأسد الآن ستتخيل الصورة، تلك الصورة أين محلها؟ الذهن. فصور الذوات وجودها ذهني. عندك صديق مثلا، أي تفكر أي صديق من أصدقائك، هو ليس الآن، وجوده خارجي في المحل الذي هو فيه، وصورته وهيئته في ذهنك، هي في ذهنك الآن. فالصورة وجودها ذهني، أي هي الصورة، هي ما ينقدح في الذهن من صورة الشيء، وعلامته، وهي ما يبقى بعد تخلفه وذهابه. ولكن الناس يقول الناس يتعارفون بأذهانهم بصورهم الذهنية، كيف تعرف هذا؟ اللي عرفته من قبل بالصورة الذهنية التي في ذهنك، هذا الوجود الذهني. والأشياء قد يكون، الأشياء قد يكون لها وجودان، وجود ذهني وخارجي، وقد يكون لها وجود ذهني ولا وجود له لها في الخارج، كبحر من زئبق، هذا لا وجود له في الخارج، هذا وجوده في الذهن فقط. أما ما وجد في الخارج فهو موجود ذهنا، لا يتصور وجود الشيء في الخارج مع عدم وجوده في الذهن، اللهم إلا بالنسبة لمن لم يبلغه، ما سمعش به هذا، لكن هو لأنه موجود في الخارج تنطبع صورته في الذهن عند من علم به أو رآه، هكذا واضح عند من رآه. الوجود الثالث وجود لساني، وهي الألفاظ التي يتكلم بها، كقول زيد. شوف هذا الصوت المركب من الزاي والياء، وده شوف زاي دون، هذا وجوده أي لساني. فالصوت محله اللسان، محله نطق، فالتلفظ بلفظ زيد هذا وجوده لساني. يبقى الوجود الآخر هو الوجود البناني، رسم لفظة الزاي إلى جنب الياء إلى جنب الدال، هذا وجوده بناني في الكتاب، مكتوب، محله الكتاب، محله الرسم. فهي أربعة وجودات. يقول العلماء الوجود البناني دليل الوجود اللسان، ما دام يكتب هذا يعني أنه يتكلم به. الوجود البناني يدل على الوجود اللسان، ما دام يكتب يعني هذا لغة يتكلم به، ولا فلا يتصور كتابة الشيء إلا يتكلم بها، لا يصير له. فالوجود البناني سواء كان بالعربية أو غيرها يدل على الوجود اللساني أنه يتكلم به. فالوجود البناني دال، والوجود اللساني مدلول عليه، والدال والمدلول هنا يختلفان باختلاف اللغات، فتختلف الألفاظ وتختلف الأصوات باختلاف اللغات، باختلاف اللغات. يختلف المكتوب، مثلا الأسد يكتب عندنا الأسد بالفرنسية، لوليون بالفرنسية يكتب بالفرنسية، وينطق بالعربية أسد وينطق بالفرنسية ليون، فيختلف رسما ونطقا، واضح. المهم احنا الوجود البناني يدل على الوجود اللسان، ويختلف الدال والمدلول باختلاف، كل منهما يختلف باختلاف اللغة، واضح. وأتدرج قليلا قليلا. الوجود اللساني يجود يدل على الوجود الذهني، فإن الإنسان لا يتكلم إلا بشيء إلا هو صورة في ذهنه، فالوجود اللساني يدل على الوجود الذهني. إذا قلت زيد هو على بالك زيد صورته في ذهنك إما حقيقة أو تخيلا، قل بحر من زئبق أنت تتخيله فقط كان لا وجود له في الخارج. واضح؟ قل الكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة فأنت تتصورها، تتصورها. فالوجود اللساني دليل الوجود الذهني، وهنا تختلف اللغات في الدال دون المدلول. اللغات لا تختلف في المعنى الذهني، المعنى الذهني واحد عند الناس، الشعوب كلها معنى الكعبة واحد في ذهنها، لكن العربي يعبر عنها بالكعبة وآخر يعبر عنها بلغته الأخرى. واضح؟ الأسد، صورة الأسد الذهنية، صورة الأسد التي تقول الأسد تدل على صورة ذهنية. الصورة الذهنية لا تختلف عليها الشعوب، الاختلاف في ماذا؟ لا تختلف فيها اللغة، الصورة الذهنية مش اللغة لا يختلف فيها، تختلف فيها أذهان الناس، لكن تختلف فيها اللغة، فهذا يعبر بالأسد وهذا يعبر بالليون وهذا يعبر إلى آخره. واضح؟ الوجود الذهني أيضا هو دليل الوجود الخارجي، فالوجود الذهني دليل الوجود الخارجي، أن ما يتصوره في الذهن يدل على أن له صورة في الخارج، وإلا كان تخيلا فقط، يقول لي تخيل فهو ما هو في الذهن ولم ينقضح في ذهنه إلا لأن له وجودا في الخارج. وهذان الدال والمدلول في هذين الموطنين لا تختلف فيهما العقول، لا تختلف فيهما، لا يختلف، يعني الوجود الذهني والوجود الخارجي لا خلف فيه، متفق عليه بين جميع المخلوقات، لأن الصورة الذهنية لا يختلف عليها، والوجود الخارجي لا يختلف عليه، الأسد هو الأسد وصورته هي هي صورته. واضح؟ فالاختلاف يكون في الوجود في الوجود البناني والوجود اللساني فقط، أما الوجود الذهني والوجود الخارجي لا خلف فيه بين شعوب الأرض كلها، بين العاقلين جميعا. صورته الوجود أثر، قال لك رحمه الله: وهي للذهن لدى ابن الحاجب وضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهن النكرة حين أطلقت كقولك مثلا رجل وأسد نحو هذا، لأي معنى؟ هل هي أطلقت مرادا حين وضعت النكرة، وضعت للمعنى الذهني ولا للمعنى الخارجي؟ للمعنى الذهني اللي هو صورة الأسد في الذهن، أم أنها وضعت للمعنى الخارج للذات المتشخصة في الخارج، أم لم توضع لا لهذا ولا لهذا، بل وضعت لمطلق المعنى وهي للحيوان المفترس بغض النظر هل له وجود في الخارج، هل وجوده ذهني أم خارجي؟ ثلاثة أقوال. قال لك: وضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، هو مذهب الإمام تقي الدين بن تقي الدين السبكي والد تاج الدين عليم عبد الكافي، ذهب رحمه الله تعالى إلى أن النكرة هي كل اسم شائع، كل فرد شائع في جنسه لا يخص الواحد من الآخر. قال لك: هذه لم توضع لا للمعنى الذهني ولا للخارجي، وضعت للحيوان المفترس. قال: ولأنها تحتمل الوجود تحتمل المعنى الخارجي، تحتمل المعنى الذهني، الوجود الخارجي والوجود الذهني، وحملها على أحد الاحتمالين من غير دليل تحكم. قال لك الله أعلم، نتوقف في هذا. هي لمطلق المعنى، لفظ الأسد حين وضعت وضعت لمطلق المعنى للحيوان المفترس سواء كان ذهنيا أو خارجيا، هذا القول. ثم قال: وهي للذهن لدى ابن الحاجب، قول الثاني أنها ذهنية، أنها ذهنية. وقلت الأسد فوضعت هذه الكلمة لما هو في الذهن، قال لك: ودليل هذا حجة هؤلاء، وهو مذهب الرازي أيضا، حجة هؤلاء أنك أن النكرة إذا أطلقت فهي تشترك في جميع أفرادها، وهذا الاشتراك لا يكون إلا في الذهن، كقول رجل يصدق على كل الرجال، لكن هذا الاشتراك هو ذهني، لأنه إذا صار إلى الخارج تفرد كل بهيئته وشخصه وبذاته، فلا يقع الاشتراك في الخارج. قال لك: الدليل على أن وضع النكرة ذهني أن النكرة اسم شائع في جنسه، شائع يعني مشترك، وهذا الاشتراك لا يكون في الخارج، في الخارج كل يستقل بذاته، فكان الاشتراك في الذهن فقط. قال لك: ويؤيد هذا التعريف النحاتي، للنكرة، نسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر، وهذا لا يكون إلا في الذهن، لا يكون إلا في الذهن. أما في الخارج، أما في الخارج فيستقل كل بذاته. ويزيدنا دليلا آخر من المعقول، قالك والدليل على أن النكرة إنما وضعت لما هو في الذهن، أنك قد ترى الشيء، ترى من بعيد ماء فتظنه نهرا، تقول هذا نهر، فإذا دنوت منه قلت هذه بحيرة أو واحة، فإذا اقتربت قلت هذا سراب. قال لك تغيرت الألفاظ بتغير الحقائق الذهنية، مع أنه كان نهرا، لأنه في ذهنك أنه نهر، ولما دنوت قليلا أدركت أنه واحة، قلت هذه واحة، فتغير. ثم لما اقتربت ودنوت وتبينت حقيقة قلت هذا سراب، فتغيرت الألفاظ لتغير الذهن، فدل على أن الوجود ذهني. على كل حال هذا رد عليه، رده الأرموي وغيره، قال التغير الذهن هنا ليس لذات الذهن، وإنما هو لشيء في الخارج توهمه الذهن، فآل الأمر إلى الخارج وهو ظاهر. هذا التغير الذهني، إنما تغير لشيء يتعلق بالخارج توهمته النفس، فلأنها رأت في الخارج شيئا هو النهر في ظنها، قالت هو نهر، وبعد أن رأت شيئا ظنته الواحة قالت هي واحة، ثم لما دنت لم تجده شيئا قالت هي سراب. فهذا التغير الألفاظ، ليس التغير الذهني، لأن التغير فقط، لأن التغير الذهني إنما كان تابعا لتغير في الخارج. على كل حال هو عزى هذا لابن الحاجب رحمه الله تعالى، والصحيح أنه مذهب الرازي في المحصول، وإلا ابن الحاجب لم يقل هذا. النووي رحمه الله كأنه حكاه بالواسطة عن حلول الشيخ، حلول ذكره عن ابن الحاجب، لكن ذكر الأسنوي رحمة الله عليه شرح المنهاج في هذه المسألة التي ليست عند ابن الحاجب أصلا ولا عند شيخه، يعني عند أصله اللي هو السيف الآميدي، لأنه ابن الحاجب يعني كتابه مأخوذ من كتاب الإحكام للآميدي، قال ليست لا عند ابن الحاجب ولا عند أصله اللي هو الآميدي. الشيخ لعله اعتمد على حلوله، لأن حلوله حكى هذا عن ابن الحاجب، لكن الصحيح أنه مذهب الرازي، هذا ذكره الرازي في المحصول، وهي للذهن لدى ابن الحاجب. وكم إمام للخلاف ذاهب، مذهب الجمهور ومذهب كثير من أهل العلم الجماهير، على أن حقيقتها خارجية، على أن حقيقتها أو على أن وضع النكرة إنما هو لما هو خارجي، لما هو خارجي. قال لك لأن الشيء لا ينقضح في الذهن إلا إذا كان له وجود في الخارج، واللغة على القول بأنها وضعية أو اصطلاحية فيسبقها شيء موجود في الخارج، شيء موجود في الخارج فيوضع له اسم بوضع من الله تعالى، الواضع هو الله، توقيف من الله، أو باصطلاح من البشر فيسمون شيئا موجودا بشيء، فاللغة أو فالكلمة تتأخر عن الوجود ولا تسبقه، فما دامت متأخرة عنه دل هذا على أنه لها وجود في الخارج. ضف إلى ذلك أنك حين تقول أسد، حين تقول رجل، حين تقول شجر إلى غير ذلك، يعني تقول مثلا شجرة من كل اسم شائع في جنسه، هذا المعنى الشائع في الجنس هو لا يتحدد ولا يظهر ولا يتجلى ولا يبين إلا في الخارج، إلا في الخارج، أم وإلا فتبقى حقيقته ذهنية، فما هو في الذهن موقوف على ما هو في الخارج ما دام لفظا، وما دام لفظ هذا يعني أن له وجود، لفظ وضع لمعنى، هذا المعنى لابد أن يتقدم يكون موجودا في الخارج ولا يكون ذهنيا فقط. وكم إمام للخلاف ذاهبي، وكم كثير من الأئمة ذهبوا إلى أنها خارجي، وضع لما هو خارجي، وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج، وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج، هذه مسألة مهمة، وهي أنه ليس كل معنى يوضع له لفظ، ليس كل معنى وضع له لفظ، وإنما وضعت الألفاظ للمعاني التي يحتاج إليها حاجة ماسة، أما المعاني التي لا يحتاج إليها كأنواع الروائح كثيرة، العرب لم تضع للروائح ألفاظ تخص بها. أنا رائحة طيبة زكية، لكن ألوان الروائح كثيرة جدا. هذا لأنه لا تمس الحاجة إليه، لم توضع له ألفاظ، لم يوضع لكل نوع من أنواع الروائح لفظ يدل عليه. هذاك الآلام، آلام أنواع، آلام شديدة، لكن اكتفوا بالأوصاف العامة، ألم شديد، ألم خفيف كذا، أو بالإضافة ألم ظهري، ألم كتفي، لكن نوع الألم لم يذكروا له لفظا لعدم الحاجة إليه. واضح. فلا هو المعنى هذا، وليس لمعنى بالاحتياج لفظ كما لشارح المنهاج اللي هو ابن السبكي في جمع الجوامع، هو ذكر هذا في جمع الجوامع لكن قال لشارح المنهاج لعله مناسبة للنظم فقط، وذكر هذا في جمع الجوامع. هو له كتاب كما لشارح المنهاج، والسبكي له الإبهاج في شرح منهاج البيضاوي. وليس للمعنى بالاحتياج لفظ، أي المعنى الذي لا يحتاج إليه لم توضع له ألفاظ تختص به، وإنما وضعت الألفاظ للمعاني التي يحتاج إليها، التي يحتاج إليها حاجة شديدة، يحتاج إليها حاجة شديدة، ما سواه عبر عنها بأوصاف عامة بالإضافة أو بالوصف هكذا. واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاستقرار. مثلا المسك، المسك رائحته لم يضعوا له، فقالوا رائحة المسك، نسبوه إلى المسك ولم يضعوا له شيئا. والمسك هذا دم وله رائحة لكن لم يسموه بشيء، فقالوا رائحة المسك أضافوه إليه، واكتفوا بالأوصاف العامة كما ذكرنا. أذان. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم من بعد. سألني سائل عن كيفية تدارك سماع الأبيات بالنسبة للسند. احنا في آخر كل دورة نعقد مجلس نسمع فيه المثل فقط، عاود نصحح المثل فقط في آخر المجلس، هذه يكون مجلس نقرأ فيه الثلث ما نأخذه إن شاء الله. أظن أنني حنشدكم شوية مع يومين الثيام إن أذنتم، ربما نزيد درسين أو ثلاث دروس حتى على الأقل نقارب 300 ونصل إليه. هذه بعض الأسئلة أجيب باختصار. كنتم أحسن الله إليكم وسبقنا الدرس. أنا مسألة التحسين والتقبيح الشرعي بمعنى ترتب الثواب والعقاب خلافا للمعتزلة، بيد أننا وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينسب إلى الشعري وخلق من أتباع المذاهب المتبوعة أنهم يقولون إن العقل قبل الشرع لا يحسن ولا يقبح بالأمور عنده متماثلة حتى يأتي الشرع فيفرق بين المتماثلات، ذكره في درء التعارف وما توجيهكم بهذا الكلام، بارك الله فيكم. على كل حال لما تعرفت لمسألة التحسين والتقبيح يعني لم أقف عند البحث العقدي والكلامي، لأني كنت معنيا بالدرس الأصولي اللي هو أن العقل لا يثبت به حكم شرعي، أنه لا يثبت به حكم شرعي. هذه المسألة مسألة على كل حال معروفة عند العلماء وفيها تفصيل، لعلي أجيب على هذا السؤال فقط لأنه هذا لا يتسع الوقت لها. مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ولا بد أن ندرك شيئا في هذه المسألة المهمة، ألا هو تحرير محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ وذلك بأن نقول كما ذكر الطوفي وغيره بأن التحسين على ثلاثة معاني، على ثلاثة معاني. المعنى الأول يطلق على ملائمة الطبع ومناثرته، أي إدراك حسن الأشياء وقبحها، أي من جهة ملائمتها للطبع ومخالفتها لذلك، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني من جهة الحكم على الشيء بالكمال أو النقص، هذا كامل هذا نقص، هذان عقليان باتفاق. مثال الأول إنقاذ الغريق مما يحسن طبعا، مما يلائم الطبع، وتركه قبيح ومذموم طبعا، وكذلك بالنسبة للنقص والكمال، العلم كمال، الجهل نقص، العدل كمال، نقص، هذان عقليان باتفاق بالإجماع. وهذا حكى عليه حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاتفاق، لما كان بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته أو إدراك صفة النقص والكمال، هذان عقليان باتفاق، والقبح والحسن في الاستعمال لنسبة النقص أو الكمالية وجهة النفار والوفاق للطبع عقليا باتفاق. قال ابن العاص. تبقى مسألة أخيرة ألا وهي مسألة الحسن والقبح بمعنى ترتب المدح والذم الشرعي عاجلا والثواب والعقاب آجلا، فهذا لا يكون إلا شرعيا، هذا لا يكون إلا شرعيا. البحث الدقيق ليس في هذا، البحث هو في إدراك حسن الأشياء وقبحها الذاتي، يعني هل للأشياء حسن وقبح ذاتيان أم أن ذلك اعتباري. هذا هو المعركة الكبيرة. اختلف النصوص في أربعة أقوال، مذهب الأول مذهب المعتزلة أن ذلك ذاتي، أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها الذاتيين، أن لها حسن وقبحا ذاتيين، وهذا مذهب المعتزلة. أو الثاني مذهب جمهور الأشاعرة، وأن الحسن والقبح ليس ذاتيا في الأشياء وإنما هو نسبي اعتباري تختلف فيه العقول، هذا مذهب جمهور الأشاعرة. مذهب الثالث وقول بعض الأشاعرة كالإمام كالآمدي والراز كغزالي والرازي، قالوا الحسن والقبح هما ذاتيان في أفعال الله تبارك وتعالى، في أفعال الله في الله في أفعال المخلوقين، يعني ممكن ندرك الحسن في فعل الله تعالى، أما أفعال المخلوقين فلا. قول الثالث هو قول جمع من الحنابلة كأبي الخطاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم، أنه مركب من الأمرين، أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، وأن للأشياء حسنا وقبحا ذاتيا، لكن الثواب والعقاب لا يكون إلا عن طريق الشرع. وهذا أقوى الأقوال وأرجحها إن شاء الله تبارك وتعالى. وابن القيم بسط القول فيه في مفتاح دار السعادة وتكلم عليه بتوسع، وفي غيره أيضا نظن في شفاء العليل أيضا تكلم عن هذا بتوسع، فمن أراده فليراجعه. القول الرابع هو الأصح والأصوب بلا شك، لكن قلت لكم لابد من تحرير محل النزاع وتفكيك وبيان، حتى لا يقال أنه يوجد من يقول أن النفس لا تدرك قبح الأشياء حسنا، هذا يخالف المعقول، لكن التحرير ومحل النزاع في قبح وحسن في الحسن في التحسين والتقبيح الذاتي، هل الأشياء حسن قبح ذاتي أم لا، والصحيح ما ذكرته لكم. ومن أراد التوسع يمكنه أن يراجع كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أوعدنا بإذن الله تعالى وحوله وقوته في مجلس الغد إن شاء الله تعالى. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.